الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب التعبير. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رؤيا الصالحين. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التعبير. والمراد بالتعبير أي للرؤى ما يراه المرء في منامه، يقال عبر الرؤية، يعبرها تعبيرا، أي فسرها. وقيل إنه مأخوذ من العبور، والمراد بالعبور هنا أي من ظاهر الرؤية إلى باطنها وحقيقتها وما تؤول إليه من وقائع أو أمور أو نحو ذلك. وتعبير الرؤى علم يوفق الله سبحانه وتعالى له من يشاء من عباده بما ييسره الله تبارك وتعالى لهم من فهم ودراية بالرؤية ومعانيها وتفسيرها وما تدل عليه من خلال أمور ييسر الله تبارك وتعالى للمعبر فهمها من خلال ما تلوح به الرؤية أو يظهر له منها. قال: باب رؤيا الصالحين. رؤيا الصالحين أي من عباد الله تبارك وتعالى. ورؤيا الصالحين لها شأنها ولها مكانتها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وليست هذه الأجزاء أجزاء بقيت من النبوة. النبوة أتمها الله سبحانه وتعالى ببعثة النبيين، لكن ما يكون لأهل الصلاح، أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، من رؤى تكون فيها بشارات بخير، كما سيأتي معنا ما يكون في الرؤيا من بشارة، وأنها من المبشرات لعبد الله المؤمن. أما أن يؤخذ من الرؤى والمنامات أحكام زائدة على الأحكام التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا باطل. لا يؤخذ من الرؤى أحكام أو شرائع، ومن يبني حكما شرعيا أو عبادة أو ذكرا على شيء رآه في المنام فقد شرع ما لم يأذن به الله، وكان هذا الشرع الذي لم يأذن به الله أخذه من منامه، وهذا ليس من مصادر التشريع، هذا ليس من مصادر التشريع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الرؤى تكون للبشارة وتكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يقرر حكم من خلال رؤية منامية. ومن يقول إن ذلك سائغ يفتح باب شر على الناس، ثم يأتي كل من شاء بما شاء من الأعمال والتعبدات والأذكار ويقول هذا أمر رأيته في المنام. وهذا حصل فعلا عند أصحاب الطرق الباطلة والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يقومون بتعبدات كثيرة وأذكار متنوعة ليس لهم عليها دليل إلا ما يحكونه لأتباعهم ومريديهم من رؤى رأوها في المنام فبنوا عليها تلك الأحكام وتلك التعبدات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة. الرؤيا الحسنة يشمل حسنها من حيث ظاهرها كأن يرى أمرا مفرحا، أمرا مبشرا، أمرا مؤنسا، أو حسنها من حيث التفسير الذي فسرت به فمثلها يقال الرؤيا الحسنة، حسنة في ظاهرها أو حسنة فيما فسرت به. قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. قولها الرجل لا مفهوم له، لأنه يتناول الرجل والمرأة على حد سواء. قال: جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا تقدم الإشارة إلى معناه والمراد به، وهي إنما كانت كذلك لاستقامة هذا الرجل الصالح، سواء رأى الرؤيا بنفسه أو رؤيت له، استقامة على طاعة الله وملازمة لشرع الله تبارك وتعالى. ولهذا يأنس بها سواء رآها أو رؤيت له، لكنها لا تغره. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى في هذا المقام، قالوا عن الرؤيا المؤنسة السارة المفرحة، قالوا: تسر المؤمن ولا تغره، تدخل على قلبه سرورا لكنه لا يغتر، لا تكون سببا أو مدعاة إلى وقوعه في الغرور والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرؤيا من الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. قال: باب الرؤيا من الله. المراد بالرؤيا هنا أي الصالحة، المراد بالرؤيا أي الرؤيا الصالحة التي يراها العبد أو ترى له، هذه من الله. والمراد من الله أي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده الصالح بأن رأى تلك الرؤيا المفرحة المؤنسة أو رؤيت له، ويعد ذلك من النعم. والمسلم مطلوب منه أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه المتجددة وآلائه التي يتفضل سبحانه وتعالى بها عليه. ولهذا حقيقة ينبغي أن يبادر المسلم إلى الحمد في هذا المقام، سواء رأى الرؤيا أو رؤيت له، فيحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. فالمراد هنا بالرؤيا التي يحبها المؤمن هي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة، الرؤيا المبشرة المؤنسة المفرحة للعبد، المدخلة على قلبه السرور. فالرؤيا الصالحة أو الرؤيا التي يحبها العبد من الله، ومعنى من الله أي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الحياة الدنيا في قول غير واحد من أهل العلم الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة فهي بشرى لعبده المؤمن في حياته الدنيا، تؤنسه وتفرحه وتدخل على قلبه راحة وسرورا، فهذه من الله أي منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال فليحمد الله، فليحمد الله عليها، أي يتلقى هذه النعمة بالحمد، والحمد مؤذن بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فليحمد الله عليها أي ليبادر إلى حمد الله سبحانه وتعالى عليها، مستشعرا أن هذه الرؤيا إنما هي منه من الله سبحانه وتعالى وفضل تفضل به عليه. قال وليحدث بها، وجاء في بعض الروايات يحدث بها من يحب، من يحب يعني لا يحدث كل أحد. وقيل إنه خص بذلك يعني من بينه وبين محبة في الله تبارك وتعالى للسلامة من مثلا كيد أو حسد أو غير ذلك، وإنما يحدث بها من يحب من أهل الخير وأهل الفضل. قال وليحدث بها، والتحدث هنا بها تحدث بنعمة الله، تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. وهذا فيه أن الرؤية السيئة أي المحزنة المقلقة المدخلة على القلب الضجر والخوف والحزن هذه من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، فيأتي بأوهام وأشياء في المنام حتى يدخل في قلب المؤمن خوفا وحزنا وقلقا وغما واضطرابا، هذه من الشيطان. فإذا حصل له شيء من ذلك فليستعذ بالله تبارك وتعالى من شرها. وجاء أيضا في بعض الأحاديث يستعيذ بالله من الشيطان التي هي منه، فيستعيذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها ولا يذكرها لأحد، لأنه إن ذكرها لأحد يكون ذكر تلاعب الشيطان به في منامه للناس، بمعنى أن الشيطان يتلاعب به في المنام ثم يصبح يحدث الناس بما تلاعب به الشيطان به في منامه، وهذا لا يليق بالمسلم. مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت في المنام أن رأسي قطع وأن تدحرج أمامي وأخذت أجري وراء ألحقه، قال لا لا، إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث أحدا، أو كما جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا رأى ما يكره يستعيذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله من شرها ويتفل على يساره ثلاثا، وهو في منامه يتفل على يساره ثلاثا. قيل في الحكمة من التفل على جهة اليسار أن جهة اليسار هي التي فيها القلب وهي التي يدنو منها الشيطان لإلقاء تلك الأوهام والأمور التي تخوف المرء وتقلقه، وأيضا ينقلب من جنبه إلى الجنب الآخر. وقيل أيضا في الحكمة من ذلك تفاؤلا بتغير الحال من ذهاب هذا الأمر الذي أقلق المرء في منامه إلى ما يفرحه ويسره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المبشرات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. قال باب المبشرات. المبشرات يراد بها الرؤيا الصالحة كما فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له هي من باب البشارة، هي من باب البشارة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال غير واحد من السلف لهم البشرى في الحياة الدنيا أي بالرؤيا الصالحة، فالرؤيا الصالحة بشارة للعبد سواء رأى هو بنفسه أو رؤيت له، فإنها بشارة له تدخل على قلبه سرورا يسر بها ويسعد. قال باب المبشرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق إلا من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وعرفنا أن المراد بالرؤيا الصالحة أي التي يراها العبد أو ترى له وتكون تحمل بشارة له، تحمل بشارة له، ولهذا المؤمن يسر بها وينشط، تكون معونة له على النشاط في العبادة ومزيد الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر، لأنه إذا اغتر بذلك كان غروره مفضيا به إلى عجبه بنفسه ومن ثم وقوعه في الهلاك المحبط للعمل والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أي بصفته، بصفته المعروفة التي رآها الصحابة وذكروها في الأحاديث الصحيحة الثابتة بالأسانيد الصحيحة. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أي بصفته، صفته الحقيقية كما هي مبينة في كتب الشمائل وكتب السير، سير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل، الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن يأتي الشيطان لأحد في المنام على صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع ذلك، لا يمكن أن يتكون أو يتمثل بالصفة التي هي صفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في منامه بصفة أخرى، بصفة أخرى، ويقول إنه النبي، ويملي على المرء في منامه أمورا من الضلال والباطل، يمكن ذلك، لكن لا يمكن أبدا أن يأتي إلى المرء في منامه على صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت الطريقة عند الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل وقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فإذا كان ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي يعرفونها ويعهدونها أيده على ذلك. فالحاصل أن قوله من رآني أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته وهيئته صلوات الله وسلامه عليه. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذا حمله العلماء على أحد أمرين: إما أن يعنى به من رآه في المنام أي في حياته عليه الصلاة والسلام فسيراه في اليقظة، فسيراه عليه الصلاة والسلام أي في حياته يقظة، ويعلم أن ما رآه في المنام مطابقا لما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. هذا محمل. وحمل على أن المراد بقوله من رآني في المنام فسيراني أي يراني يوم القيامة، فسيراني أي يراني يوم القيامة في الجنة، حمل على هذا وهذا. والحديث جاء بروايات، منها هذه الرواية، ومنها فكأنما رآني في اليقظة، ومنها فقد رآني في اليقظة، ومنها هذه الرواية، ومنها هذه الرواية فسيراني في اليقظة. قال فإن ولا يتمثل الشيطان بي، ولا يتمثل الشيطان بي، يعني لا يمكن ولا يتمكن الشيطان أن يأتي أحدا في المنام ويكون على صفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن، فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. قال عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. فقد رأى الحق يعني أن رؤيته حق، وقد رآني، وذلك إنما يكون برؤيته في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفة المعروفة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني أي لا يتمثل بي كما في الرواية التي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رؤيا النهار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله: أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قال: فقلت يا رسول الله: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: باب الرؤيا أو رؤيا النهار. باب الرؤيا النهار. والرؤيا لا تختص بالليل، يعني قد تحصل الرؤيا الصالحة ليلا في نوم المرء ليلا أو في نومه في النهار، حتى وإن كان نوما قليلا قد ينام الإنسان ساعة أو أقل ويحصل له فيها رؤيا صالحة، فلا تختص الرؤيا بنوم الليل، بل تكون في نوم الليل وتكون أيضا في نوم النهار. وهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، شاهد لذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم حرام بنت ملحان فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك، وقد رأى عليه الصلاة والسلام رؤيا، فالرؤيا تكون في المنام ليلا، وتكون أيضا في المنام نهارا كما يشهد لهذا هذا الحديث. وأم حرام اتفق العلماء كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى وغيره أنها كانت محرما للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قولوا يركبون ثبج هذا البحر أي يركبون ظهره، يركبون ظهره كما جاء كذلك في بعض الروايات ملوكا على الأسرة، وهذا إشارة لسعة حالهم، إشارة لسعة حالهم. واستيقاظه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك أي فرحا، لأن هذه من المبشرات بانتصار أمته وانتشار هذا الدين وعلو كلمة هذا الدين، حتى أنهم يبلغ في عملهم وسعيهم في نشر هذا الدين أن يخوضوا البحار وأن يركبوا البحار لنشر دين الله تبارك وتعالى، فقام عليه الصلاة والسلام فرحا بذلك. الحاصل أن الحديث فيه شاهد للترجمة وهي الرؤية في النهار أو رؤية النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القيد في المنام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال: باب القيد في المنام. القيد في المنام أي يراه الشخص في رجله، يرى في المنام في رجله قيدا، أي أنه مقيد أو في رجله قيد. فماذا يكون القيد في المنام؟ والسلف كان يعجبهم أن يروا ذلك في المنام، كان يعجبهم أن يروا ذلك في المنام. ويقال القيد في المنام ثبات الدين، القيد في المنام ثبات الدين، بخلاف الغل في العنق يكرهونه إذ الأغلال في أعناقهم، يعني الكفار. أما القيد في المنام كان يعجبهم رؤية ذلك، وتفسيره ثبات الدين وثبات المرء على الدين وعدم اضطرابه. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي أن ما يراه المؤمن فإنه يقع، لم تكد تكذب أي أن ما يراه المؤمن يقع وفق الرؤية التي رآها. والمراد إذا تقارب الزمان أي ما في آخر الزمان، أي في آخر الزمان إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، أي أنه يقع وأنه حق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة وأسكنه موضعا آخر. بضم الكاف وإسكان الواو وفتح الراء. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة وأسكنه موضعا آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. قال: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة وهي الناحية والجهة والجانب، وأسكنه موضعا آخر، يعني نقله إلى مكان، أخذه من مكان ونقله في مكان، فأي شيء تكون مثل هذه الرؤية. وأورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، كان المدينة فيها وباء، فيها وباء شديد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى الجحفة فنقله جل وعلا إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كذب في حلمه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك، صب في أذنيه الأنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قال: باب من كذب في حلمه، يعني ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك، ادعى أنه رأى في المنام ويذكر أمورا رآها في المنام وهو كاذب، فما حكم ذلك؟ وهذا فيه وعيد كبير يدل على أن الأمر ليس بالهين وأنه من الكبائر، ولهذا عده أهل العلم ومنهم الذهبي رحمهم الله في الكبائر. وأورد شاهد ذلك هذا الحديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل. الشعيرتين أي حبتين من الشعير، يؤتى بحبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط بين الحبتين، ولا يستطيع فيعذب، يعذب. وهذا الباب جاء فيه هذا الوعيد لأنه من أخطر ما يكون، ومن أراد شاهد ذلك، شاهد خطورة هذا الأمر، فلينظر إلى الخلق الذين وقعوا في أنواع من الأباطيل في أبواب الدين والعبادات، كيف أهلكوا في هذا الباب بما بالرؤى التي يدعيها من ينتمون إليهم أو يعظمونهم. فكم أدخل من أباطيل في هذا الباب بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والكذب على الصحابة، والدعاوى الزائفة في أنه رأى في المنام حتى يروج. كم من الباطل روج بهذه الدعاوى. أذكر مرة رأيت كتابا لأحد المتصوفة فيه أذكار باطلة وشركيات وطلاسم وبدع وخرافات، وعباراته أيضا مفككة وضعيفة، وكنت أنا أقلب الكتاب أقول في نفسي: من الذي يقبل مثل هذا الكتاب؟ من يقبل مثل هذا؟ لا يمكن يقبل حتى من هو على الفطرة بدون علم. فلما قلبت الكتاب وصلت إلى، وأنا أقلب أنظر سريعا فيه، وصلت الخاتمة، خاتمة الكتاب، وإذا بالمصنف يقول: لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره وحبست عندي وما أردت أن أنشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لماذا تؤخر هذا الكتاب العظيم، لماذا تؤخره وحبسته؟ وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان، قلت خلاص ما يعني كل هؤلاء، فنشرته. العوام لما يقرؤون مثل هذا الكلام، لما يقرؤون مثل هذا الكلام يأخذون هذا الكتاب مأخذ التسليم، بل مثل هذه الكلمات عند بعض العوام الجهال مثل كلمة متفق عليه من جهلهم وطرائق هؤلاء في ترويج مثل هذا الباطل والعياذ بالله. فأمر الرؤية ليس بالهين، ولهذا من يدعي مثل هذه الدعاوى ويكذب على الناس، بعضهم يأتي برؤى في المنام يدعيها من أجل تزكية نفسه، كل يوم يومين ثلاثة يذكر لهم رؤيا من الرؤى التي هي في عداد الرؤى المبشرات حتى يثني عليه الناس ويقول هذا من الصالحين وهذا من الأولياء وهذا وهذا إلى آخره. قد يدعيها ليحتال على الناس في تحصيل بعض المطامع الدنيوية، يعني يكون له مطمع في أمر دنيوي فيقدم بين يدي تحصيل ذلك المطمع الدنيوي أن يكذب برؤى رآها في المنام حتى يظن أنه من أهل الصلاح وهو يكذب عليهم. فهذا الباب باب خطير جدا، ولهذا فهو من الكبائر، ليس بالأمر الهين أن يدعي الرجل أنه رأى في المنام وهو لم يرى، وكما سيأتي في الحديث الذي بعده من أفرى الفراء، يعني من شد الكذب والافتراء أن يدعي الرجل مثل ذلك. قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذه الثلاث كلها من الكبائر، ولهذا جاء فيها مثل هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم ترى. نعم، من أفرى الفراء يعني من أشد الافتراء والكذب أن يري عينيه ما لم ترى، يعني يدعي أنه رأى وهو كاذب. وهذا باب من أبواب الشر كما تقدم البيان والإشارة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. ثم ختم بهذا الباب، باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، إذا لم يصب. وهذا ورد في حديث عند ابن ماجه وغيره: الرؤيا لأول عابر، لكن الحديث في سنده كلام الرؤيا لأول عابر. وعابر الرؤيا هو من يفسرها، عابر الرؤيا من يفسرها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. العابر هو الذي يؤول الأحلام، يؤول الأحلام، يقال لها العابر، فلان العابر، أي الذي يعبر الأحلام بمعنى يفسر الأحلام، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تدعني فأعبرها، أعبرها أي أفسرها. قال: أعبر أي فسر. فالعابر هو الذي يفسر. قال: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. الرؤيا تكون لأول عابر إذا أصاب، الرؤية تكون لأول عابر إذا أصاب، أي أصاب وجهها، إذا أصاب وجهها فهي لأول عابر. لكن إذا لم يصب فالرؤية ليست لأول عابر. إذا قيل هل الرؤية لأول عابر، يقال إن أصاب فهي لأول عابر، أما إذا لم يصب وجهها فهي ليست لأول عابر. والحديث الذي ساقه فيه دلالة على أن الرؤية ليست لأول عابر إن لم يصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال لأبي بكر رضي الله عنه، قال لأبي بكر رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهذا يفيد أن الرؤية ليست لأول عابر على الإطلاق، أن الرؤية ليست لأول عابر على الإطلاق. والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف كما تقدم الإشارة إلى ذلك، وإنما تكون لأول عابر إذا أصاب وجهها. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة، أي سحابة تنطف السمن والعسل، أي يتقاطر منها سمن وعسل، رأى في المنام سحابة وتنطف يتقاطر وينزل منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، أي يأخذون من هذه السحابة، فالمستكثر والمستقل، منهم من يأخذ منها الشيء الكثير ومنهم من يأخذ منها الشيء القليل. وإذا سبب، أي حبل واصل من الأرض إلى السماء، وإذا سبب ممتد من الأرض إلى السماء، فأراك، أي رأى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، هذا إشارة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم أخذ به رجل آخر، إشارة إلى عمر رضي الله عنه فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، هذا إشارة إلى الفتنة التي حصلت في مقتل عثمان، ثم وصل بخلافة علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، يعني أفسرها، أعبر هذه الرؤيا، أفسر هذه، قال أعبر. فقال أما الظلة فالإسلام، السحابة التي رؤيت في المنام، قال هذه الإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، يعني أن أهل الإسلام الذين تشملهم هذه الظلة، ظلة الإسلام، ليس نصيبهم من القرآن على حد سواء، منهم مستقل ومنهم مستكثر تدبرا للقرآن وتلاوة له وفهما لمعانيه وعملا به، ليسوا في ذلك على درجة واحدة، بل هم متفاوتون. نعم كلهم تحويهم هذه الظلة، ظلة الإسلام، لكنهم ليس نصيبهم من القرآن على حد سواء، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، قال فأما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت. هذا القول من أبي بكر أصبت أو أخطأت أيضا فيه شاهد للترجمة، أن الرؤية من لم يرى الرؤية لأول عابر، أبو بكر هو أول عابر وبادر إلى أن يعبر هذه الرؤية ومع ذلك لما انتهى قال ماذا؟ أصبت أم أخطأت؟ أصبت أم أخطأت؟ فهذا يدل على أن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. والنبي قال والله لا تحدثني بالذي أخطأت، يعني حدثني بما وقعت فيه من خطأ، فقال له لا تقسم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه، لم يرغب أن يحدث بهذه الفتن والتفاصيل المتعلقة بها التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض عن ذكر هذه التفاصيل فاكتفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقسم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.